بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى وإياه: ومنه الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ذكر المؤلف هنا رحمه الله ثلاثة أشياء متشابهة، وهي الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. ونبدأ بالجنون. فأولا نقول الجنون لا يصح صوم المجنون ولا قضاء عليه، لأنه أو لزوال تكليفه، فهو ليس أهلا للعبادة. ومن شروط العبادة كما تقدم العقل، وهذا شرط وجوب وشرط صحة. طيب، إذا كان يفيق يوما ويجن يوما فالحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون مجنونا لا صوم عليه. طيب، مسألة: إن جن أثناء صومه هل يبطل صومه ولا ما يبطل؟ جن أثناء الصوم عافانا الله وإياكم، هل يبطل ولا ما يبطل؟ الجواب: لا يبطل صومه. لماذا؟ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، ولا يلزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، طيب، إذا أفاق المجنون أثناء النهار، الجواب: يجب عليه الإمساك، يجب عليه مع القضاء. هذا هو المذهب، وفي المسألة خلاف بين العلماء، لكن المشهور من المذهب أنه يجب عليه الإمساك مع القضاء. هذا ما يتعلق بالمجنون. ننتقل إلى المغمى عليه. المغمى عليه يا أخوان لا يصح صومه إذا كان مغمى عليه طوال النهار، لا يصح صومه، لأن شرط الصوم الصحيح أن يتوفر فيه الإمساك مع وجود النية، ومن أغمي عليه اليوم ما كله، لم يتوفر فيه هذا الشرط، لكن لو أفاق جزءا من اليوم، أفاق، إيش نقول؟ يصح صومه. لماذا؟ لأن شرط الصوم توفر. ما هو شرط الصوم؟ الإمساك مع وجود النية، وهذا توفر، هذا هو شرط الصوم، الإمساك مع وجود نية وقد توفر. طيب، من أغمي عليه طول النهار فما الحكم؟ يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن المغمى عليه الغالب أن مدته لا تطول، وهذا قول عامة أهل العلم. وفي بعض الحنابلة يقول لا يلزمه القضاء لأنه كالمجنون، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الإغماء إذا كان يعني ثلاثة أيام فأقل هنا يقضي، لأنه يلحق بالنائم الحالة هذه. أما إذا كان أقل أكثر فإنه لا قضاء عليه، فإنه لا قضاء عليه لأنه يلحق بالمجنون. والله تعالى أعلم يعني، والله تعالى أعلم. ولو قيل بالقضاء احتياطا فله وجه. الثالث النائم، النائم لا يخفاكم أنه يصح صومه، فلو نام قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، ما استيقظ إلا بعد الغروب، ما حكم صومه؟ صح، صومه صحيح، لأن النوم عادة لا يزول به الإحساس بالكلية. وهناك فرق بين النائم والمغمى عليه، فالنائم مثل ما ذكرنا لا يزول به الإحساس بالكلية، فمتى نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه، بخلاف المغمى عليه فإلحاقه بالمجنون أقرب، فإلحاقه بالمجنون أقرب. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه. يعني وش فهم منه؟ لو أفاق جزءا من صح صومه كما تقدم. قال لا، إن نام جميع النهار هذا يصح، إن نام جميع النهار فهذا يصح، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هذا على رأي المؤلف رحمه الله هو المذهب، ولو طالت المدة يلزمه القضاء. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. هذه مسائل تتعلق بالنية في الصوم، هذه مسائل تتعلق بالنية في الصوم. المسألة الأولى: حكم تعيين النية من الليل في الصيام الواجب، ما حكمه؟ يجب. يقول المؤلف يجب تعيين النية، يجب أن يعين إيش النية بأنه سيصوم، من بأنه سيصوم رمضان، أو مثلا إذا كان عليه قضاء لابد أن يعين النية من الليل، لابد، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة أنه قال: من لم يبيت الصيام، عليكم السلام ورحمة الله، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال المؤلف: لا نية الفريضة. كيف لا نية الفريضة؟ يعني لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. إذا عين أنه سيصوم غدا من رمضان يكفي، لأن من المعلوم أن رمضان أن صيامه فرض وركن من أركان الإسلام، ما يحتاج أنه ينوي يقول فريضة الصيام فريضة، لا ما يحتاج، يكفي في نية الصوم، يكفي هنا الآن، يعني التعيين كافي، التعيين كافي أنه سيصوم رمضان مثلا يكفي، أو قضاء يكفي، أو كفارة، كل هذا يكفي. لذلك قال المؤلف: لا نية الفريضة، فلا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا. طيب، النية كيف النية يا إخوان؟ إحنا الآن ألزمنا من أراد أن يصوم قلنا لابد أن ينوي، كيف ينوي؟ يكفي أنه يأكل ويشرب بنية الصوم، هذه نية. كون أنه يأكل في الليل ويشرب بنية الصوم هذه هي النية. فأكل سحر مثلا، قال خلاص، فتسحره هذا دليل على أنه سيصوم غدا. وذلك أهل العلم يقول: ولا يضر لو أتى بعد نية الصوم بمناف للصوم، يعني هو الآن نوى ثم أتى أو فعل فعلا مناف للصوم كالأكل مثلا والجماع مثلا، وش نقول، يضر ولا ما يضر؟ ما يضر، ما دام أنه لم يدخل وقت الإمساك. ما دام أنه لم يدخل، نعم، متى يبدأ وقت الإمساك؟ طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر أمسك، دخل وقت الإمساك. حتى قال أهل العلم: لا فرق بين أن ينوي أول الليل أو وسطه أو آخره. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، فقد نوى. والصائم لما يتعشى عشاء من يريد الصيام. ولهذا يفرق، يقول شيخ، هذا كلام نازل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وليالي رمضان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية: هل يصح الصوم بدون نية؟ الجواب لا. وهذا يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح الصوم بدون نية، فتلزمه النية سواء كان الصوم واجبا أو نفلا. المسألة الثالثة يا إخوان، وهي مهمة: حكم تجديد النية لكل يوم رمضان. حكم تجديد النية لكل يوم رمضان. اختلف العلماء، هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أم لا بد لكل يوم من نية خاصة مستقلة؟ خلافهم في ذلك على قولين. القول الأول أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، فعلى هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى نية خاصة به، وهذا هو الصحيح من المذهب كما قرره المؤلف، وهو قول الجمهور. القول الثاني أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، وكذا في كل صيام متتابع مثل كفارة الجماع مثلا في نهاية رمضان، وهذا ما لم يقطعه بسفر أو مرض. يعني إذا سافر وش نقول؟ يحتاج إلى أنه يجدد النية، لأنه انقطع هنا التتابع، وانقطع التتابع هنا لعذر، فلا ينقطع الصوم هنا. مثل المرأة أيضا إذا حاضت مثلا، فإذا طهرت لابد أن تجدد النية إذا أرادت أن تصوم. طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ هل هناك فرق بين القولين؟ الجواب نعم، هناك فرق. الآن لو نام مكلف قبل الغروب، قبل الغروب إلى بعد الصبح، متى نام هي؟ ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ تفضل. صام قبل المغرب. إيه، صام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. ها تفضل يا شيخ عامر. القول الأول يصح صوم، القول الثاني يصح. عكست، الله يغفر لك. هذا القول الأول وهو المذهب، لا يصح صوم لأنه لم ينوي من الليل، ونام كل الليل نايم، كل الليل هو نايم، فلا يصح صومه. لكن على القول الآخر الثاني يصح، لأن رمضان بمنزلة عبادة واحدة. طيب، المسألة الرابعة: حكم تعيين النية من النهار في صوم النفل. يعني شخص الآن ما أكل، يوم صار الظهر قال أنا ما صمت، ما أكلت شيء، هل ممكن أصوم؟ ماذا نقول له؟ نقول نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لماذا لماذا قال قبل الزوال وبعده؟ لأن من أهل العلم من يفرق بين قبل الزوال وبعده، فإن كان قبل الزوال، إن كان يعني نوى الصوم قبل الزوال فيصح، وإن كان نوى بعد الزوال فلا يصح. لكن المؤلف قال لا، قال يصح مطلقا قبل الزوال وبعده، وهذا هو الصحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ظاهر من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ نية الصيام متى؟ حين سأل عن الطعام، حين سأل عائشة رضي الله عنها: هل عندكم شيء؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لا. قال: فإني إذن صائم. فالظاهر أنه ابتدأ نية الصيام حين سأل عن الطعام. طيب، هل يثاب من وقت النية ولا يثاب من طلوع من طلوع الفجر مثلا؟ قال في الروض البويطي رحمه الله في الروض يقول: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقته، من وقته وقت النية، يعني يؤجر من وقت النية، في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذن ما قبل النية لا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يوجد فيه قصد القربة، لم يوجد فيه قصد القربة، فلا يقع عبادة. إذا نوى مثلا عند الزوال فأجره من حين نوى، فأجره من حين نوى. هذا على رأي المذهب. وبناء على ذلك، فهل يقال يشترط لصوم النفل المعين تبييت النية من الليل كصيام ست من شوال وعرفة وعاشوراء؟ الجواب يا أخوان، أنا لم أقف على نص لهم، على نص للحنابلة رحمة الله عليهم في التفريق بين النفل المعين وغير، وإنما أطلقوا. وبناء على الإطلاق فيستويان في الحكم، وهو عدم اشتراط تبييت النية. وعدم اشتراطهم ذلك لا يعني إتيانه بالمطلوب في النفل المعين، يعني عدم اشتراط الحنابلة لا يعني إتيانه بالمطلوب في النفل المعين، لأن اشتراط تبييت النية لأجل الصحة والإجزاء هو يجزي ويصح. واضح؟ إلا أن الثواب يقولون مقتصر على بقية يومه من حين نوى، لا يصدق عليه، لا يصدق على من نوى في النهار أنه صام يوما كاملا، وإنما بعض اليوم، لأن الصوم عبادة ويشترط له النية. ولذلك نقول يا أخوان: من أراد الأجر كاملا فعليه أن يبيت النية من الليل، لأن الفقهاء يقولون يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. في قول آخر في المسألة أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، لكن الأقرب يعني إذا نظرنا في الدليل لا شك أن القول الأول إيش؟ أقرب، إنما الأعمال بالنيات، لكن القول الثاني أقرب إلى فضل الله وإلى كرمه وإلى جوده وإحسانه جل وعلا. طيب، المسألة الخامسة: حكم صوم من نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضه. يعني هو الآن علق، ما جزم بالنية، وش قال؟ قال: إن كان غدا من رمضان فهو، فأنا صائم، أو قال فهو فرضي، فما حكم صومه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يجزم بالنية، لأنه لم يجزم بالنية. والمسألة محل خلاف، لكن هذا على رأي المؤلف رحمه الله. المسألة السادسة والأخيرة: حكم من نوى الإفطار. ذكر المؤلف بقوله: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني انقطعت النية الصوم، صار كمن لم ينوي، وصار كمن لم ينوي، وليس كمن أكل أو شرب. يعني إذا قلنا يا إخوان انقطعت من نوى الإفطار أفطر، هل يكون كمن أكل أو شرب؟ لا، إنما يكون كمن لم ينوي. ولذلك عشان تتضح المسألة، إذا نوى الإفطار أفطر قلنا ولا لا؟ طيب إن كان في نافلة فقطع نية الصيام ثم عاد ونواه، فما الحكم؟ جهز. أحسنت، صح. أيضا لو كان صومه عن نذر مثلا أو كفارة فقطع نيته ثم نواه نفلا، فما الحكم؟ يجوز، صح. إذن هذا قولنا، ومن نوى الإفطار أفطر، يعني صار كمن لم ينوي وليس كمن أكل أو شرب. نعم، عليه القضاء إذا كان الله يبارك فيك إذا كان الله يبارك فيك هذا الصوم واجب، فعليه فعليه القضاء. إذا كان هذا الصوم واجب فعليه القضاء. نقف عند باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.